أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب الأذان والإقامة، وذكرنا أن الأذان هو الإعلام وقت الصلاة، والأصل في الكلمة من ناحية اللغة الإعلام. الأذان معنى الإعلام، ومنها قوله سبحانه وأذان من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بمعنى إعلام. آذن، أقول آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم فاستوينا في العلم نحن وأنتم. الأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها. في الأذان أجر عظيم، كما سمعنا حديث في المرة السابقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة اللي جاءت في فضل الأذان. العلماء ذكروا الأذان والإقامة وقالوا أن هذه الألفاظ المولودة في الأذان والإقامة اشتملت على معاني مسائل العقيدة. الأذان عقيدة الإنسان المؤمن يعبر عنها المؤذن وهو يؤذن، فبدأ بالأكبرية الله أكبر، تتضمن وجود الله سبحانه تبارك وتعالى وكماله أنه أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، ثم يثني بالتوحيد ونفي الشريك، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد الله سبحانه في العبادة، أنني لا أعبد إلا الله ولا يوجد مستحق للعبادة إلا هو سبحانه تبارك وتعالى، أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الشهادة برسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يأتي من عند الله لا يكون إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يأخذ تشريعا من غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنك شهدت له برسالة أنه صاحب الرسالة أنه مبلغ عن ربه سبحانه تبارك وتعالى، فتقول أشهد، يعني أستيقن أعلم وأجزم وأستيقن وأقطع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وكأنك تقول عن نفسك: إنني لا أخترع في دين الله ولا أبتلع في الدين، ولكن لا أخذ تشريعا إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام المرسل من ربه. ثم بعد ذلك دعا إلى الطاعة المخصوصة عقد الشهادتين: حي على الصلاة، حي على الصلاة، طاعة الصلاة، طاعة المخصوصة بالأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة المعلومة، بهذه الدعاء إلى الصلاة، ثم الدعاء إلى الفلاح، وهو معنى الفلاح البقاء الدائم أو الفوز العظيم الدائم، وفيه إشارة فوز دائم يعني في المعاد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن الدنيا لا تدوم، فالفلاح عند الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر. حي على الصلاة التي تعطيكم ويثيبكم الله عز وجل عليها بالفلاح والبقاء الدائم أي عنده في جنة الخلود سبحانه وتبارك وتعالى. الأذان يحصل به الإعلام بدخول الوقت، الدعاء إلى الجماعة، يبقى حين تسمع الأذان الفائدة من وراء الأذان علمت بدخول الوقت، سواء إذا كنت بتأتي لصلاة الجماعة أو كنت معذورا ستصلي في بيتك بسبب عذر من مرض أو نساء أو غير ذلك، يبقى على ذلك فائدة الأذان الإعلام أن الوقت قد دخل. ثم من فوائده الدعاء إلى الجماعة، من فوائده إظهار شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك حتى على القول بأن الأذان سنة يقول تقاتل البلد التي لا يؤذن فيها، حتى على القول أنها سنة، لأنهم كأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام في بلدهم. هنا اختيار القول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، القول دون الفعل، يعني الصحابة كانوا أنهم يعملوا حاجات عشان يدعون الناس إليه زي ما هي فيها، أرادوا النقوص وأرادوا الشبور أو البوق، وبعد ذلك هداهم الله عز وجل لهذا الأذان. هنا كان الأسهل الصوت متوفر في كل وقت، بخلاف الآلة قد تولد في وقت ولا تولد في وقت، قد تولد في مكان ولا تولد في مكان، يتكلف الإنسان يحملها من مكان إلى مكان، ولكن الأذان في أي مكان يكون يرفع صوته بهذا الأذان العظيم. وإذا قالوا الحكمة في اختيار القول دون الفعل سهولة القول وتيسر القول في كل وقت وفي كل زمان في كل مكان. اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل الأذان أفضل ولا الإمامة للصلاة أفضل، يعني هذا في فضيلة هذه الفضيلة. وذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إثنين للإمام ودعا للمؤذن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فيقول العلماء إنه اختلفوا أيهما أفضل، الأذان أو الإقامة. ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا في الأذان. طبعا أنت بتتدرب على الفقه لما تسمع كلمة زي دي يقول لك اختلفوا أني أفضل، ثالثها طب فين أولها وثانيها راحت فين، تفهم أنت المعنى الواضح منها. أولها يعني كأنه البعض قالوا الأذان أفضل ده قول، الإمامة أفضل ده قول تاني، مش محتاج أنه يذكر ذلك. ثالثها أنه مفاضلة بين الاثنين بالقيد، إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان أفضل له. وفي كلام الإمام الشافعي ما يومئ إلى ذلك، قلنا خلاف بين العلماء أي الاثنين أفضل. برضو في الجامع بين الاثنين، هل يستحب أن يجمع الإنسان بين أن يكون إماما ويكون مؤذنا؟ قيل يكره، قيل بعض العلماء قال يكره ذلك، وبعض أهل العلم قالوا يستحب ذلك، اختار ذلك الإمام النووي رحمه الله، بل صحح ذلك إنه لو جمع بين الاثنين يجوز هذا الشيء. ولكن الأمر مش إنه حيجمع مرة مرتين وبعد كده ينسى أو يترك، ولكن الأمر هو لو حيواظب على هذا الشيء يفعل. لكن إذا كان المؤذن يواظب على أذان وقت قبل الوقت والإمام ينشغل بشيء آخر، يبقى على ذلك كل واحد له وظيفته، المؤذن وظيفته والإمام وظيفته، حتى لا يخل بالوظيفة التي هو عليها. أيضا الأذان دليل الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر في حديث عند الترمذي، وقال حسن صحيح. فإذا سمع أذانا أمسك صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى قرية من القرى ومعه ليش صلى الله عليه وسلم، وبعدين ينتظر عند الفجر. إذا سمع الأذان يبقى قرية مسلمة فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا أغار عليهم. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال في يوم من الأيام يعني سمع المؤذن بينادي في قرية كان ذاهبا يغير عليها، فسمع المؤذن عند الفجر يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة يعني أنت على الفطرة، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، خرجت من النار. في فضيلة الأذان. وأيضا الحديث حيحتج به من يقول أن إجابة المؤذن مستحبة وليست فرضا ليست واجبة، قالوا لأن هنا ما قالش زي ما قال المؤذن، وإنما قال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، يعني قال لفظة أخرى غير ما قالها المؤذن، وقال خرجت من النار لما قال أشهد أن لا إله إلا الله. وسيأتي أيضا في الأذان، جاء في حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. الصلاة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الإسلام، كان يصلي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عرفش الصلوات الخمس إلا بعد المعرج، لما عرض إلى السماء عليه الصلاة والسلام، عرض به إلى السماء ففرضت عليه الصلاة، وإلا فكان يصلي ركعتين في أول النهار وركعتين صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار عليه الصلاة والسلام، ده في مكة لغاية قصة الإسراء والمعراج. ففرضت عليه الصلوات الخمس، هن خمس وهن خمسون، فعلم. ولكن ما كانش في أذان، ما كانش في أذان، فكانوا في مكة يجتمعون فيصلون لغاية ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وكثر عدد المسلمين. طيب هنصلي ازاي بقى، وازاي الناس اللي مش واخدة بالها تعرف ان وقت الاذان ده لا في ساعات ولا في منبهات ولا في شيء، والانسان بيعرف وقت الظهر بالزوال ويمكن يسرح عن وقت الظهر ووقت العصر، فهنا احتاجوا. فلما احتاجوا اذا بهم يتناقشون، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، يعملوا جرس زي جرس النصاب، كان كلمة الناقوس من النقص، نقص معنى الخط يعني، وأصلها خشبة بيخبط بها على خشبة أخرى، هذه أصلها في النقص. فقالوا نعمل كتكت خشبة نخبط بها على خشبة زي النصارى ما بيخبطوا على الناقوس بتاعه. وقال بعضهم بل بوخا مثل بوخ اليهود، شبور بتاع اليهود، البوخ زي زمارة قبل الصلاة ينفخ فيها، بوخ ينفخ فيه. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. ده الحديث في الصحيحين بهذه اللفظة، وهو مختصر جدا، هذا مختصر جدا هذا الحديث، وفيه خلل لأنه مش عمر إلا أن عمر شاف الرؤية، عمر شاف الرؤية رضي الله عنه، لكن الحديث أوضح منهم ما جاء في سنن أبي داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم همه أمر الأذان، يعني أصابه الهم والانشغال بأمر إن إزاي نجمع الناس على الصلاة، كيف يجمع الناس لها. فقيل انصب رأيك، بدأوا المناقشة مع الناس، ما في شيء ما لاش في وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكنها مصلحة من المصالح أن يجتمع الناس على شيء، فناقش النبي صلى الله عليه وسلم أدلة المصالح المرسلة، أداش وحي من عند الله عز وجل، ولذلك تناقش النبي صلى الله عليه وسلم معهم المصلحة أن نجتمع للصلاة. طيب كيف نجمع الناس للصلاة؟ كل واحد أدلى بدلوه، ناس قالوا انصب راية عند حضور الصلاة، اعمل علم عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، أما يشوف العلم يبقى الناس بعضهم إيه، فلم يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام. فذكر له القنع الشبور البوق بتاع اليهود فلم يعجبه ذلك، قال هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى، يبقى كأنهم ما في هذا الحديث كل واحد منهم ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولكن كادوا يختارون أقرب الأشياء اللي هو الناقوس، ناقوس النصارى كادوا يختارون. فانصرف أحد الصحابة الأفاضل وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وهو مهتم يعني رايح مجهول ومتضايق لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكفر بذلك أنه هو شغله أن النبي صلى الله عليه وسلم متضايق، فروح هو من أجل هذا الشيء حصل له اهتمام، فكفأه الله عز وجل بأن رأى هذه الرؤية المنامية. شاف إيه؟ أري الأذان في المنام. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان، أنا مش عارف إذا كنت نائم رايح في النوم ولا أنا صاحي، يعني كأن غفوة من النعاس بين بين. قال إذ أتاني آت فأراني الأذان، قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه 20 يوما، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، يعني كأن عمر شاف رؤيا وخاف أن لما تكون رؤيا صادقة ولا حادة، فسكت واستحيى من النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما شاف رؤيا عبد الله بن زيد فسبق بها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ألقي على بلال، قال يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله فافعله. فأذن بلال. الأنصار يذكرون هذا الحديث ويقولون لولا أنه كان يومئذ مريضا، يعني الأنصار عبد الله بن زيد بن عبد ربه اللي هو منهم من الأنصار، قالوا كان عيان اليوم ده، كان مريضا، لولا أنه كان مريضا لجعله النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن، يعني أهضع منه فضيلة الأذان سواء كان مريضا ولا هم ظنوا هذا الشيء، لكن المهم أن الذي أخذ الأذان هو بلال رضي الله عنه، ولم ينازعه صاحب الأذان. طيب كان مريض لما صحى راح ينازع لانتهى الأمر، زي ما قال لنا في الحديث فاستلقك بها عكاشة خلاص عاد خذها بلال، يبقى هنا لا ينازع المؤذن، إذا كان مؤذن راتبا خلاص صار هذا مؤذن راتبا لا ينازع في أذانه طالما صار المؤذن الراتب. أيضا جاء في رواية أخرى فيها تفصيل أكثر عند أبي داود، ورجع هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه يقول لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، يبقى كأنه اجتمع الأمر على الناقوس، طيب نعمل ناقوس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مضايق هذا، يتضايق من أنه ناقوس زي النصارى، ولكن هذه أشبه الأشياء اللي ورود ولسه ما عملوش حاجة. رجع عبد الله بن زيد بن عبد ربه فقال طاف بي وأنا نائم، رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ يعني هو في المنام شاف واحد في إيده ناقوس، طيب تبيع لي هذا الناقوس؟ قال طيب ما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة، هنهدي به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال تقول، أدي ألفاظ الأذان بتاعة عبد الله بن زيد بن عبد ربه اللي أذن بها بلال في المدينة، في المدينة وحيد ألفاظ أذان أبي محذورة كان بيأذن بها فين؟ في مكة. أنهي أذان أكثر لسمع النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة ولا في المدينة؟ في مدينة مكة، لما كان يسافر فيها صلى الله عليه وسلم في العمرة صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لأنه لما فتحت مكة بعد ذلك أذن أبو محذورة، وكما سيأتي في قصة أبي محذورة. فالغرض أن سماع النبي صلى الله عليه وسلم لأذان مكة كان وقتا يسيرا جدا، لكن سماعه لأذان المدينة كان على طول، على طول يسمع. فاختار الإمام أحمد رحمة الله عليه أذان المدينة، أذان المدينة، لأنه بلال كان بيأذن به على طول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بتغيير. واختار البعض من العلماء زي ما يأتي أذان أبي محذورة، قالوا لأن أذان بلال اللي ألقاه عليه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، أذان أبي محذورة إلا ألقاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أذان أبي محذورة أفضل. ولكن قالوا لو كان أفضل لكان أمر بلالا به وهو في المدينة أن يؤذن، ولذلك اختار الإمام أحمد أذان بلال. طيب أذان بلال بقى هو الصغر. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والراجح أن الصيغة الله أكبر الله تتقال مع بعض، تتقال مع بعض، يعني بعض إخواننا يأذن الله أكبر الله أكبر أربع مرات مفيدة، ملهاش أصل، ملهاش دليل، ما فيش دليل عليه. لكن الحديث هنا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، يبقى خلينا ماشيين مع ألفاظ الحديث اللي جاءت في هذا الشيء، أنه مش إفراد كلمة وحدها كلمة كلمة، ولكن الاثنين مع بعض. إذا قال الله أكبر الله أكبر، هنا قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، بعد شوية، كانوا يقطع شيء من الوقت وبعد كمان شوية، كأن مكان الأذان غير مكان الإقامة. قال وتقول إذا أقمت، يعلم يعني تقيم الصلاة، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة اللي في حديث أبي محذورة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، قم مع بلال. وعلل قال فإنه أندى منك صوتا، أو أندى صوتا منك، يبقى بلال صوته أرطب من صوتك، أندى من النداوة من الرطوبة، يبقى الصوت صوت حنين، صوت بلال وصوت جميل، صوته ما هو صوتا أدش ولا صوتا مزعجة، فذلك قال هو أندى منك صوتا. ما قالوش بلال بيعرف يغني أحسن من أذان، ما قالش هذا الشيء، ما فيش تغني في الأذان، هنا الأذان نداء. الصلاة في القراءة في القرآن في الصلاة أو في غير صلاة قراءة القرآن فيها تغني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لكن الأذان نداء، نداء، يقول قم يا بلال فأذن، نادي يا بلال، يبقى يأمر بالمناداة، المنادي ما قالوش تغنى بالأذان. يقول فسمع ذلك عمر رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يدور رداء ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. لكن عمر رأى أنما سبق بها بلا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فسبق بها وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال أخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. إذا اجتمعت رؤيا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ورؤيا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر أنه قال في ذلك شعرا عبد الله بن زيد يعني فرحان بأنه هو شاف هذه الرؤيا فقال أحمد الله ذا الجلال والإكرام حمدا على الأذان كثيرا إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال والى بهن ثلاث كلما جاءني زادني توقيرا. أي هنا كأنه بيخبر أنه الرؤيا لشفى ثلاث أيام وربع ثلاث ليالي وربع فعرف أنها رؤيا حق فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. طيب نشوف في المنار هنا بيقول لنا الأذان والإقامة هما فرض كفاية وهما فرض كفاية. فرض كفاية العلماء يختلفون هل هما فرض عين ولا هما فرض كفاية ولا هما سنة مستحبة أي الأقوال. الحنابلة اختاروا أنهما فرض كفاية. فرض كفاية يعني اللي هيقول فرض ولا فرض كفاية ولا سنة لك لو اجتمعت قرية على ترك الأذان والإقامة تقاتل على ذلك. يبقى على ذلك على كل الأقوال هيكون لابد من الأذان والإقامة في البلد ولو في مسجد واحد في القرية مثلا. هما فرض كفاية يعني إذا قام به البعض أسقط الإثم عن الباقين. البعض فين؟ في البلد. في البلد إذا قام به البعض في البلد أسقط الإثم يبقى صار إنه أذن في البلد بالأذان يبقى في باقي مساجد البلد ليس واجبا وليس فرضا عليهم. ولكن هل يكتفون بذلك؟ نقول لا، سنة أن يؤذن في كل مكان، سنة أن يؤذن لكل جماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث كان ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه، وفي رواية أنهم كانوا شببة ذهبوا مع بعض للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم كانوا متقاربين في السن. قال فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، يعني راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا في المدينة 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، الرحمة خلقه صلى الله عليه وسلم، الرفق ما في الشدة ولا عنف ولا شيء، وهم شباب ما خليكوا قاعدين عندنا هنا عشان تجاهدوا انتوا تدفعوا للجهاد، لا لا لا لا، حس ان هم شباب محتاجين شوفوا اهليهم بلهم 20 يوم وليلة كتير عليكم. هذا الشيء رحمة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرض على المؤمن ان يتعلم ذلك. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن ترحم الإنسان، أن ترحم أخاك المسلم، ما تكلفش بشيء الذي يشق عليه حتى لو كان يشق عليه نفسيا مش بدنيا، نفسيا صعب علينا 20 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إن زمانهم اشتاقوا وحشهم أهلهم فيرجعوا لأهلهم. قال فلما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أو اشتهينا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا. هنا كلام الجميل والدخول في الموضوع باللطف، انتوا جايين منين؟ من المكان سايبين من وراكم، عندك ابوك مولود امك مولوده، يتلطف بهم في السؤال صلى الله عليه وسلم. قال فاخبرناه قال ارجعوا الى اهليكم، يرجعهم الى اهليهم بلطف بموده بمحبه منه صلى الله عليه وسلم، هو حاسس انهم مشتاقين لاهليهم، طيب ارجعوا ولكن اديهم كرامتهم ويديهم اعتبارهم، ما يقولش عشان انتم مشتاقين لاهليكم ارجعوا يحرجهم يكسفهم بهذا الشيء، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لطيف رؤوف رحيم عليه الصلاه والسلام، لا ارجعوا علموا اهليكم، ارجعوا علموا اهليكم. لما ظن ان اشتاقنا لاهلينا اشتاقوا، ما قال لهمش انتم مشتاقين لاهليكم هيكذبوا يقولوا لا انت احسن، لان هو احسن صلى الله عليه وسلم، بس مش ممكن ما يكونوا اشتاقوا لاهليهم، ولذلك ما بعدهم عن ان يدووا بجواب فيه كذب ولا شيء، لا لا، يقول لهم ارجعوا علموا اهليكم، استفدتوا وتعلمتوا هنا ارجعوا بقى واقيموا الدين عندكم في بلدكم. فيقول صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، يعني عدى بقى فترة طويلة على مالك بن الحويرث في الحاجات حفظها وحاجات نسيتها. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمه نفسه. شو تعلمتم مني بصلي ازاي؟ زي ما انا بصلي كده، صلوا في بلدكم او في قريتكم. فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم. هم قاعدين عنده كم يوم؟ 20 يوما. يعني اذا قلنا 20 يوم فتره طويله ولا قصيره؟ قصيره. الصحابه قاعدين على النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويله بيتعلموا منه. اللي هتعلمه في 20 يوم هيبقى في فرق علم بين واحد وواحد؟ مش هيبقى فيه. لذلك الان هيبقى الفرق بين بالسن. بالسن هم كلهم 20 يوم حريصون على ان يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا منه عليه الصلاه والسلام. يبقى كأن الظن كلهم يستوون، يبقى الاكبر سنا هو الذي يصلي بهم. ولذلك قال: فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. يؤذن احدكم، ما قالش يؤذن اكبركم، ما قالش يا أمكم الكبير واللي بعده في السن يؤذن، لا. الأذان يحتاج إلى صوت حسن، إلى صوت حسن. لذلك قال أحدكم، اختاروا بقى أنتم المؤذن اللي فيكم اللي يبقى صوته حلو، ويبقى اللي يصلي بكم أكبركم سنا لاستوائهم في القراء. ولذلك جاء في رواية هنا يقول الحذاء، لو قال الحذاء وكان بذكر الاثنين مالك وصاحبه متقاربين في القراءة، لكن الرواية هنا يذكر كنا شبابا مجموعة فكانوا متقاربين في القراءة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكبر. طيب. أيضا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص، هذا في السنن وعند أحمد، قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. عثمان ابن أبي العاص كأنه كان هو أحفظ واحد في قومه، وكأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفش من قومه ومن الأحفظ فكذا، فهو الوحيد اللي كان فيه محافظا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إماما لقوم. اجعلني، ما هوش طلب للإمامة، ده هو أصلا كان حيكون إمام سواء ما طلب ولا ما طلبش، ولكن طلب التشرف بالتعيين، التشرف أن يتشرف بأن يعينه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهو أحفظ قومه رضي الله عنه، فلو ذهب لقومه قومه حفظه هو اللي صليبين أحفظ من فيه، لكن أراد أن يتشرف لما يرجع لقومه أنا أصلي بكم، لا، للنبي صلى الله عليه وسلم لعيني بذلك فيتشرف بذلك رضي الله عنه. فقال أنت إمامهم. وبعدين علمه صلى الله عليه وسلم زي ما يجي في أبواب الإمامة، قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعافهم. صار الضعيف له شيء كأنه أمر ونهي من غير ما يكون لا ملك ولا سلطان ولا حيتكلم حتى، ما بيتكلمش، ولكن يقول للإمام اقتدي بأضعافهم، يعني لاحظ وجود الضعفاء يبقى تصلي صلاة تصرف لهؤلاء الضعفاء أن يصلوا معك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ مؤذنا، يعني عين بقى مؤذنا، يبقى فيها ان المساجد ينبغي ان يعين في المسجد المؤذن، ما يبقاش الامر متروك اللي يؤذن اي حد، لا لا لا، ما يكونش كذلك، ولكن لابد من وجود المؤذن الراس المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا. يبقى هذا المؤذن ما تسيبش الامر للناس اللي عايز ولا عملوا قرعه مع بعض، لكن اتخذ مؤذنا، ولكن بقيت ما فيش أجرة في الأذان، لا تدفع أجرة. يبقى مؤذن يكون يؤذن لله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يطلب أجرة. طيب لا يطلب أجرة، هل يجوز المكافأة أو الجعل أو الإعانة على الإعاشة أو كذا؟ يجوز ذلك، زي ما يجي في الخربة أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإنجاز المعاونة على الفراغ أو التفرغ لا. طيب أيضا في رواية إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. طيب نرجع تاني بقى، هنا بيقول لنا في المتن وهما فرض كفاية اللي هما الأذان والإقامة، للقول هنا من النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الواحد منكم ولي أمكم الكبير من هؤلاء. هل في كل مكان يبقى أمكم أكبركم؟ لا، لكان قضية عين في هؤلاء فقط، في هؤلاء لهم كانوا شباب متقاربين في السن وكانوا متقاربين في الحفظ، يبقى على ذلك أكبر واحد منهم هو الذي يأمهم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم، الأمر بأن الكبير هو اللي يأم، وليؤذن لكم أحدكم، قال هذا أمر، يبقى الأمر على الوجوب. قال ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد، كالجهاد فاختار أن هذا أمر على الوجوب. طيب أمر على الوجوب يؤذن لمين؟ يؤذن الجماعة. القرية الأصل أن تكون فيها جماعة واحدة فيها، لكن إن تعددت الجماعات الأصل أن يكون في القرية أذان، أن يكون أذان، وهذا الأذان يكون واجبا. يبقى على ذلك إذا وجدت القرية أو البلد لابد من وجود الأذان حتى لو في بعض المساجد على وجه الفرضية. ده هينفع في إيه؟ إن فرضنا ناس دخلوا المسجد ما لقاش حد يأذن، راحوا جايين أقاموا الصلاة وصلوا، يبقى هنا عليهم إثم؟ لا يأثم، لا يأثم، إلا إذا قلنا بأن الأذان فرض عين والصواب أنه إما سنة وإما فرض كفاية. يقول في الحضر، في الحضر يعني النداء يكون في الحضر، كأن المسافر لا يجب عليه، لا يجب. المسافر سافر لبلد أخرى والبلد فيها مساجد اللي هو فيها، المساجد خلاص بتغني عن ذلك، فالمسافر في الطريق يقيم الصلاة ويصلي، فإذا أذن كان أذن. لكن هو بيتكلم هنا عن الفرضية، هل فرض على المسافر ولا لا؟ لكن الصلاة نفسها مش فرض، صلاة الجماعة عليه، كيف يكون الأذان فرضا عليه؟ قال في الحضر يعني في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، يعني إذا كان بيصلي في وحده في مكان ما يجبش عليه هذا الشيء، لكن في المساجد اللي ينادى فيها لحضور الناس للجماعة هذه التي يجب النداء في مساجد الجماعة. على الرجال، على الرجال يعني الفرض الكفائي هنا على الرجال وليس على النساء، ليس على الأطفال، إنما على جماعة الرجال. فأما النساء فليس عليهن، يعني لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لا يجب على النساء أذان ولا إقامة. طيب لا يجب، هل يستحب؟ ليس عليهن، على استعلة تفيد الوجوب. طيب شربنا من الوجوب، فضل إيه غير الوجوب؟ الاستحباب أو الإباحة؟ الإباحة ينفع نقول إباحة؟ العبادة مفيش فيها إباحة، دي مرتبة زي ما ذكرنا قبل ذلك، وسط بس بين حاجتين هنا وحاجتين هنا، بقية هل في استحباب لأذان النساء ولا ما فيش؟ يقول: ليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، يعني ما فيش حد من العلماء قال يجب على النساء ولا إنه فرض كفاية على النساء أذان ولا إقامة. فإذا كان جماعة النساء حيقوم يصلوا من غير أذان ولا إقامة. ولكن طيب لو أذنت امرأة بين النساء أو لو أقامت المرأة بين النساء، هل يحرم ولا يأثم ولا إيه الأمر؟ نشوفوا كلام العلماء. يقول لنا الإمام الشافعي في الأم: ولا تؤذن امرأة، لا تؤذن، ولو أذنت لرجال لم يجز. لو الامرأة أذنت وسمعها رجال أو تؤذن لرجال لم يجز. وانتم عارفين قضية أم ورقة، أم ورقة اللي كانت تلقب بإيه؟ الشهيدة. أم ورقة كانت تلقب بالشهيدة، وكانت تحفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تأم أهل بيتها، كان أهل بيتها كنا نساء أطفال صغار، فأمرها أن تأم أهل بيتها، وجعل لها مؤذنة، جعل لها مؤذنة، الله كان خلاها هي تأذن لبيتها. فهنا لو كان للنساء مدخل كان لأم ورقة أن تؤذن، ما أمرهاش بالأذن، لكن جعل لها مؤذنا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك ليس لا تؤذن المرأة. لو كان للمرأة أذان أو يشرع لها كان أمر أم ورقة، وقد أمرها بالإمامة كان أمرها أيضا بأن تؤذن. قال: ليس على النساء أذان، وإن جمعنا الصلاة وإن أذن فأقم، يعني أو إن أذن فأقم، كأنه يقول يعني حد أذن مسجد أذن اكتفينا بهذا فأقمنا فلا بأس، يعني كأن الشافعي يرى أنه لا، النساء لا تؤذن النساء، ولكن الإقامة ماشي لا بأس، إذا أقامت تسمع النساء التي معها، أما الرجال ليس لها أن تسمع الرجال أذانا ولا إقامة، وليس لها أن تؤذن. ولا تجهر، ودي مهمة جدا، لا تجهر المرأة بصوتها تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك تقيم على القول بأنه ممكن تؤذن المرأة للنساء. عند الشافعية لهم ثلاث أقوال في مسألة هل ممكن المرأة إذا كان في مجموعة من النساء ممكن ترفع صوتها شيئا حيث تسمع من حولها، قول ثالث بأنها لها ذلك وحنشوف. فيقول الشافعي: وكذلك تقيم إذا أقامت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها، من تركها ما أكره الرجال، يعني كأنه يستوي إن هي إذا أقامت للنساء لا بأس، إذا لم تقم لم أكره لها ذلك، لم أكره لها ذلك. فكأنه يقول إنها تصلي لا أذان ولا إقامة، تصلي على طول المرأة، لكن لو أقامت لم أكره لها الإقامة. لمين تقيم المرأة؟ للنساء وليس للرجال. طيب هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه. نشوف كلام النووي في مسألة. النووي بينقل لنا عن العلماء في أمر الإقامة، هل المرأة ممكن إذا كان في جماعة في مصلى خاص بالنساء إن هي تقيم الصلاة فيصلي النساء بإقامتها؟ ذهب مجموعة من الأئمة منهم مالك وأحمد وأيضا الشافعي على ما سمعنا من كلامه وداود ابن علي الظاهري لأنه يجوز المرأة، أو قالوا يسن للمرأة أنها تقيم الصلاة، يعني للنساء تسن، وللنساء الإقامة دون الأذان، يعني لا يشرع لها أن تؤذن المرأة. وذكرنا كلام الشافعي في خلاف ذلك. قال أبو حنيفة لا يسن لها لا أذان ولا إقامة، لا يسن لها لا أذان ولا إقامة. طيب شوف كلام الشافعية بقى. الإمام النووي يقول من ضمن المسائل لا يصح أذان المرأة للرجال، لا يصح إن المرأة ترفع صوتها فتفتن الرجال بصوتها، لا يصح ذلك. فإذا علل بالفتنة زي ما بيذكر هنا رحمة الله عليه يقول لا ترفع الصوت فوق ما تسمع صاحبها، فإن رفعت فوق ذلك حرم يحرم عليها. هذا في الأذان الذي هو في الأذان أو في الإقامة اللي هي نداء، نداء لا ترفع صوتها، لأن إذا وصل الصوت للرجال يحرم على المرأة ذلك. فيقول هنا رحمه الله إن رفعت فوق ما تسمع صواحبها حرم، كما يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها. وممن صرح بتحريمه إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم. يقول المرأة إذا أقامت للنساء لا ترفع صوتها تسمع الرجال، فتنة للرجال إن ترفع صوتها. يبقى هنا نقول في قراءة القرآن أيضا لو احتاجت المرأة أن تقرأ على رجل، يبقى هنا عند الحالة لا تتغنى بقراءة إذا كان ما فيش في المكان من يعلم إلا هذا الرجل، واحتاجت أنها تقرأ مرة واحدة تختم عليه مثلا، لم يوجد إذا وجد النساء بتقرأ على نساء، تقرأ المرأة على نساء. لكن فرضنا أنه احتاجت في المكان ما فيش في حد يحفظ النساء، ما فيش إلا رجل في المكان، رجل يكون بينه وبينها حاج، تقرأ قراءة عادية لا تغني فيها مع رجال. الفتنة بالتغني كالفتنة بالنظر إليها، فليس لها أن تتغنى أمام الرجال. طبعا لا، ليس المرأة أن ترفع صوتها في مكان تقول أنا بحفظ أنا بعمل أرفع صوتي، تكون موجودة في دار للتحفيظ ترفع صوتها تسمع الناس اللي في الشارع، ليس لها ذلك. كان في إقامة الصلاة الذي ليس فيها تغني ليس المرأة أن ترفع صوتها فوق ما تسمع النساء، فليس لها أن تسمع الرجال الصوت بالتغني. الأذان أو الإقامة ليس فيه تغني، فما بالك بالقراءة في القرآن. نرجع للمتن في منار السبيل. يقول على الرجال الأحرار لا الأرقاء، يعني إذا وجب الأذان كالفرض كفاية، يعني كان على الرجال الأحرار ليس على الأرقاء، لأن الرقيق مشغول بسيده، مشغول بعمله مع سيده، فهنا لا تجب عليه صلاة الجماعة، فكذلك لا يجب عليه أذان على القول بالولو. يسنان للمنفرد، إيه اللي يسنان؟ الأذان والإقامة للمنفرد. يجوز إذا كان الإنسان فاتته الصلاة وفي مكان لن يلبس على الناس، يبقى على ذلك يؤذن يسمع نفسه، يقيم يسمع نفسه، لكن إن يدخل مسجد جماعة قد أذن فيه ويرفع صوته بالأذان هذا يلبس على الناس، إنه لا، المسجد ليس فيه إلا أذان الوقت فقط، أذان الوقت فقط. إذا جاء من تأخروا يبقى على ذلك يقيموا لأنفسهم إذا كان جماعة ثانية أو نحو ذلك، ولا أذان بعد ذلك، الأذان الأول في المسجد. لكن إذا كان في مكان زي في صحراء، زي ناس مسافرين، زي إنسان في بيته أو نحو ذلك، جاز له إنه يؤذن فيسمع نفسه حتى لا يخلط على الناس. الناس لو سمعت أذان في غير وقت الأذان تتلخبط أو يتهم هذا اللي يؤذن إنه بيتلعب بالأذان ونحو ذلك. يقول لحديث عقبة بن عامر مرفوعا لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي حديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، رأس جبل، في قمة جبل، راعي يرعى الغنم وبعد جاء وقت الصلاة فأذن، فالله يعجب له. إذا عجب ربنا من هذا الإنسان يسيبه سبحانه وتبارك وتعالى، إن هذا الإنسان في مكان من حيث يصلي معك العالم، إنسان يقول ذلك، ولكن مع ذلك حبه للأذان وحبه للإقامة وحبه للصلاة يجعله يفعل ذلك، فالله عز وجل يعجبه من عبده ذلك فيؤجره عليه. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة. ليه بيعمل كذا؟ يخاف مني، يخاف مني، مش شايف، ما فيش حد معه، الغنم بس اللي معه. قال: قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي السفر يعني يسنان ولا يجبان، يسن ليه بقى يسن ولا يجب في السفر؟ ليه؟ لأن لا تجب الجماعة أصلا في السفر، يبقى على ذلك. لكن لو أن إنسانا مسافرا دخل مسجد جماعة الآن يسيب الجماعة ويمشي بعد ما أذن الصلاة؟ لا لا، لزمته الآن، صار حكم وحكم الموجودين في المسجد، يصلي بصلاة الإمام ويتم مع الإمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن حويرث وابن عم الله: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ويكرهان، هذا اختيار الحنبلة وقدمنا الكلام اللي في ذلك، لكن الاختيار هنا أنه يكره للنساء الأذان والإقامة. وقلنا الإقامة فيها يعني الكلام عند الحنابلة وعند غيرهم أنه إذا أقامت بين نساء وأسمعت من حولها فقط دون أن تسمع الرجال لا بأس، لا بأس. ما قالوش أنه يستحب ذلك أو أنه يجب عليهن ذلك، قالوا لا بأس بذلك. قال هنا معللا أنه يكره للنساء الأذان والإقامة لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم، ففيه نفع. الخوف بس من الإنسان يستحل الحال، المرأة أقامت الصلاة مرة، أقامت تانية رفعت صوتها شوية، الجماعة كبرت طلع صوتها في الشارع سمعت الرجال، هنا لا هتدخل الآن في من يقول اللي كان بيقول لا بس حقول يحرم الآن، يبقى على ذلك هم اختاروا من البداية لا داعي لفتح الباب لذلك. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، الأذان والإقامة لا يصحان إلا مرتبين، لأنه الذكر، الذكر بألفاظ الأذان، الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر، هذا من الذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر، لكن الحي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء، فلولا أن الألفاظ مرتبة على هذا الترتيب لذلك يعرف مثلا هذا أذان. لكن لو أن إنسان لوحده كده ماشي الحي على الصلاة حي على الصلاة ما تشهد أنها صلاة، هذا هو الواحد عمل بمرن صوت، واحد عمل بيرفع صوته بشيء، شاول هذا أذان، أذان بالألفاظ المرتبة اللي معروفة يقولون هذا الأذان. فلذلك يقول لا يصحان الأذان والإقامة إلا مرتبين متواليين عرفة، المولاء العرفي بيعلل بأنه لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به، يقول في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، يعني بدون إيه؟ الترتيب والمولاة، الترتيب والمولاة، ترتيب بمعنى أن هتقول الألفاظ واحد اثنين ثلاثة أربعة وربعة بهذا الترتيب، المولاة مش هيبقى في سكوت طويل بين اللفظ واللفظ الثاني بهذه المولاة. فيقول هنا إن سكت سكوتا طويلا، لابن قدامى بيقول، أو تكلم بطل، بطل أذانه، المعنى وقف يؤذن شوية بعدين شغل بموضوع وقف يتكلم فيه وبعد كده بعد فترة بيكمل الأذان، ما ينفعش، لابد الأذان يترتب بعضه على بعض. يقول للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جس، إذا كان يسيرا فرضنا المؤذن بيأذن وبعدين قعد يكح شوية صوته اتقطع شوية وبعدين رجع تاني يكمل طالما إن الفصل ليس طويلا، لكن قعد خمس دقائق عشر دقائق يبقى يعمل إيه الآن؟ يستأنف، أعيد الأذان من جديد، يستأنف. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صورت في أذانه، يعني يرى أنه إذا كان كلاما يسمو كل أذان المؤذن وهو بيأذن احتاج أنه يتكلم، يا فلان اعمل كذا، يا فلان اعمل كذا، ايد النور بتاع الشارع، اضبط المكنة، اعمل كذا، لعله يحتاج لأنه يقول شيئا. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، كأن هذا جواب عن سؤال، لأنه يسألون أنه مؤذن يؤذن ويقيم وبعدين حصل حاجة مضحكة ضحكة، قال لا بأس. فالراوي رواها على هذا الشيء، ليس المعنى الحسن بيدعو الناس، لأن الصورة بتاعتها كده لا بأس أنه يؤذن ويضحك أو يضحك وهو يؤذن وهو يقيم، لا، كأنها حادثة سئل عنها الحسن وهو الفقيه رضي الله عنه، فلما سألوه كان الجواب منه أنه لا بأس. فالراوي رواها هكذا أنه لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. والإنسان في أمر الضحك ما يمسكش نفسه، حصل قدامه شيء مضحك فضحك لا يبطل الأذان، لكن لو ضحك وهو يصلي بدا الصوت منه تبطل صلاته، تبطل صلاته، يبقى الأذان لن يبطل إنما الصلاة تبطل. لا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، الموالاة العرفية، يعني إن مؤذن بيسكت ربع دقيقة نص دقيقة دقيقة بين الكلمة والكلمة أهو موالاة، لكن يقعد خمس دقائق عشر دقائق بين الجملة والجملة لا، هذه ليست موالاة عرفا. قال لنا هنا أن يكون من واحد، يعني هذه بقى السنة إنه الأذان والإقامة يكون من واحد، لكن كأنه يرى هنا بيتكلم عن حاجة تانية، إن الأذان من أوله لآخره عبادة تكون من واحد، واحد اللي يؤذن، فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامة غيره، يكون لأنها يعني عبادة، والأذان لا يكون إلا بكماله لما يكمل باسم أذان فيأخذ أجره. فإذا أذن نص الأذان وسكت خلى تاني أذن بقى لا بأذن ولا بأذن، يبقى على ذلك وإن حصل به الإعلام لكن لم تحصل به العبادة، لم تحصل به العبادة الواحد يستيزد يقول لك لا يصحني إلا واحد، يبقى اللي يؤذن يؤذن الأذان كاملة. نقول الأذان شرع لجمع الناس للصلاة، للإعلام بوقت الصلاة، وفرق بين الإعلام والإيه والجمع، الإعلام خلاص عرفت أنه جاء وقت الصلاة حتى لو صلوا في أماكنهم يبقى عليهم، لكن الأذان للجمع يجمعهم للصلاة، يبقى هذا الحكمة الثانية، يبقى هو عبادة في ذاته، هو لجمع الناس للصلاة، هو للإعلام بوقت الصلاة. فبيقول لنا هنا لو بنى إنسان على أذان آخر، يعني أذن نص الأذان وبعدين حصل شيء ثاني كمل عليه، إيه الأمر ليكون؟ يقول في الكافي إنها عبادة بدنية، فلم يبني فعله على أو لم يبنى فعله على فعل غيره كالصلاة، لم يبنى فعله على فعل غيره كالصلاة، ده كلام الكافي. في الإنصاف يقول لنا لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلم، لم يصح بلا خلاف أعلم، يعني العقل يقول إيمانا إيمانا، مؤذن بيأذن وبعدين شرع ولا حاجة تاني كمل له الأذان بتاعه فيش فيها حاجة، إنما هنا النظر للحكم اللي فيها أن الأذان عبادة صار الآن حكمة إنه ينادي الناس موجودة، حكمة الإعلام بوقت الصلاة موجودة، لكن إنها عبادة من الشخص يقوم بها الشخص ليست موجودة. لو قال والله نقصها على الإمامة، ما الإمام بيؤم بالناس ولو أحدث في الصلاة خرج وتاني كمل عليه ما هو بيبني على اللي فيه، يقول إنه لا ما بيبنيش على اللي فيه، فرضنا اللي وراء الإمام هذا كان داخلا في الركعة الثانية والإمام أحدث وخرج الإمام، الآن لو صلى بنى على ما كان عليه الإمام حيصلي رباعية ثلاث ركعات ويختم وسلم للناس، ما ينفعش، لابد يصلي صلاته هو يكمل، ولازم يأتي بالصلاة كاملة ليس ببعض الصلاة، يبقى على ذلك هنا يقال في الأذان إنه لا يبني أحد على أذان آخر، وإن كان لها وجه من ناحية الحكمة في الإعلام ومعرفة الصلاة والنداء للناس، ولكن كعبادة لابد أن تكون كاملة من واحد، يبقى لو حصل المؤذن شيء الآخر ممكن ينتظر شوية وبعد ذلك يبدأ الأذان من جديد. بيقول لنا هنا لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف. طيب فرضنا إن مسجد من المساجد المؤذن بيأذن وبعدين حصل له حادة أغمى عليه وقع ولا حادة، راح واحد تاني يكمل الأذان خلاص على كده خلصوا وصلى الناس، هنقول لهم عيدوا الأذان ولا نقول لهم إيه؟ خلاص انتهى الأمر على ذلك، انتهى. طيب فرضنا أن هم أذنوا خلاص هو وقت عملنا هذا الشيء مش هنأذن تاني، تعملها حدوتة وتقول لهم لازم تأذنوا؟ تعملها ولا تعملهاش؟ ليه؟ لأن الأذان في حق هؤلاء سنة، الأذان في حق سنة، المسجد تاني أذن البلد أذنوا فيها خلاص، أذان صار سنة في حق، ما تعمل لكش حدوتة بقى فيه. بعض أنا ماشي سايب المسجد مش بصلي يمكن وكذا، ما تعملش فيها حكاية، خلاص أذن هذا وبنى على أذان غيره، غايتها ان ده ما خدش صوب الاذان ولا ده خد صوب الاذان، لكنه خلاص شرع الناس جاءوا للصلاه وبقي الاقامه فليقوم للصلاه ولا داعي. لكن الافضل في مثل هذا الشيء ما ذكره هنا انه اذا تعب المؤذن ما قدرش يكمل غيره يعيد الاذان من جديد، بس افضل انه ما يعيدش الاذان مباشره وراء حتى لا يظن الناس في تلاعب في الاذان، فليصبر شيئا وبعد ذلك يبدا الاذان من جديد. أن يكون من واحد بنية منهم، الحديث إنما الأعمال بالنيات، وشرط كونه مسلما، وشرط كونه مسلما يدوس، قد شرط كونه مسلما وشرط كونه مسلما، فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل عبادات. يعني لو جاء وقت الصلاة واحد كافر تبرع أنه يأذن للناس وأذن هنا، لو صلى الناس على هذا الأذان صح الصلاة ولا تبطل؟ تصح الصلاة، الصلاة لأنه لا علاقة بين صحة الأذان وصحة الصلاة، ولكن هنا هذا الأذان لا يصح، الأذان لابد من شرط يكون من الموحدين من أهل الدين، إذا هنا لا يعتد بأذان الكافر لأنه من غير أهل العبادات. أما أبو محذورة ما كان كافر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وكان مسلم يعني، كان بيأذن هو غصب عنه مش عايز يأذن ولا غيره، لما ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، مش دي القصة بتاعت أبو محذورة؟ كان كافر ولا كان مسلم؟ كان كافرا، كان كافرا، وأول ما كان بيأذن كان بيأذن ليه؟ بالتريقة على المسلمين، بالتريقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أبو محذورة في مكان بعيد بيتعود على المؤذن بالتريقة، بس كان صوته جميل، كان صوته حلو، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على المجموعة اللي واقفين مجموعة بيتريقوا ويأذنوا، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه من اللي سمع صوته ده؟ خاف الآن طب أذن. وألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الأذان، عايز قل كذا قل كذا، فلما انتهى الرجل من الأذان دخل في قلب الإسلام، هو أذن وهو يبغض الأذان ويبغض الإسلام ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتهى أحب الإسلام. طيب هو كافر أذن، نقول هذا كان للتعليم وليس للصلاة، ما كانش لا للصلاة، لكن بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أو للاختبار، أذانك إيه سمعني صوتك في الأذان، يسمع يختبر صلى الله عليه وسلم. يبقى شرط المؤذن أن يكون مسلما، بس كده قال لك لا، أن يكون ذكر أذان الأنثى لا يجوز للأنثى أنها تؤذن للرجال بل يحرم عليها ذلك، الأذانها للنساء ذكرنا قولا عند الشافعي في ذلك، لكن قال أنه لا ترفع صوتها يكون بين صاحبها، والراجح أنه يكره لها أن تؤذن، وإذا أقامت للنساء معها جاز ذلك. قال فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. عاقلا مميزا، هو بيتكلم هنا عن الصحة، صحة الأذان، وشرط صحة هذا الأذان يكون من مسلم من ذكر من عاقل من إنسان عاقل. يبقى لو أن مجنونا دخل المسجد وأذن وصوته جميل جدا وأذن صح أذانه لا يصح أذانه، يبقى من أقولش لا أذانه حلو وكده وخلاص نصلي، يقول هذه عبادة لا تكون من مجنون، العبادة تكون من العقل، هنا يكون عاقلا مميزا، مميزا يعني يكون فرضنا أنه المسجد مسجد في مدرسة، في مدرسة مدرسة ابتدائي، ولا وقت الصلاة والمدرسين ما حدش راح المسجد، عيل عنده 10 سنوات أذن أذن، جاء المدرسون بعد ذلك والد هذا الصبي أذن، هل يلزم الإعادة؟ لا يلزم صح الأذان، لا يلزم الإعادة، لكن اختيارا لا، لا يقدم مع وجود الرجال، هذه عبادة، عبادة يفعلها الرجال ليس الأطفال. فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات. يكون ناطقا، ناطقا الأخرس هيأذن إزاي هذا الأخرس له لينطق بالأذان، طبعا الأخرس ما بيتكلمش خالص، لكن قد يكون إنسانا بكي اللسان يتهته في الكلام أيضا لا يجوز له أن يؤذن الأذان، لابد أن يكون بالألفاظ العربية، إذا لم تكن بحاجة تانية لا يكون، ما يكونش الأذان مسارا للسخرية والتريقة من الناس. عدلا ولو ظاهرا، يكون هذا شرط آخر من الشروط، أن المؤذن يكون على عدالة، يكون عدلا ولو ظاهرة، يعني لا يكون فاسقا، لا يكون المؤذن فاسقا. العدالة الظاهرة مش هروح بقى نبحث عن كل إنسان ونشوفه ونراقبه عشان نعرف العدالة الباطنة، لا، ولكن العدالة الظاهرة التي تقبل في الشهداء بحسب الظاهر. فلا يصح أذان فاسق. إذا كان إنسانا فاسقا نعلم إن فلان هذا بيشرب مخدرات، إن فلان هذا بيمشي مع الرافضات والعاهرات، إن فلان هذا بيعمل كذا من المعاصي، يبقى على ذلك لا يكون مؤذنا، لا يكون مؤذنا. وبعض الناس تخطر في دماغه كده أحيانا راح أذن في الجامع، زي ما يجي واحد مغني ولا بتاع يقول لك أنا صوتي حلو والله عايز أسيب المهنة اللي فيها ما أجي أذن أتمرن على، لا، أما توب الأول من اللي أنت فيه بعد ذلك يصح منك هذا الأذن أن تؤذن للناس، لكن مش أي إنسان. وكثير من الناس يقول أنا أذن أنا أذن، كلمة أنا أذن أذن دي طالما مسجد له مؤذن راتب لا ما يكونش إنسان إنه فلان وفلان. وقد يكون إنسان أندى من المؤذن صوته، قد يكون، ولكن اللي أندى حيطلع اللي أندى منه بعد كده، مش هيقعد يتغير المؤذن كلما طلع واحد أندى من الأول، لكن وجد مؤذن راتب المسجد خلاص المؤذن هذا المؤذن المسجد عدلا ولو ظاهرا. فلا يصح أذان فاسق لوصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بالأمانة، وهنا المؤذنين أمناء الناس يعني على صلاتهم، أمناء الناس على صلاتهم. جاء في حديث أبي هريرة وده حديث صحيح، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على عبادة الناس، على وقت الصلاة، على صيام الناس، يبقى على بدء الصيام ونهاية الصيام. المؤذن عند الفجر حيأذن للوقت، لو أذن قبل الوقت حرم الناس من السحور، لو أذن بعد ما راح الوقت فطر الناس في النهار، عند غروب الشمس يؤذن عند غروب، لو أذن قبل ذلك فطر الناس قبل وقتهم، لو أخر الناس أتعب الناس في الليل. هنا المؤذن أمين على هذا، عند الوقت تماما يؤذن. الفاسق غير أمين. طيب إذا كان إنسانا مستور الحال، إنسان مستور الحال، هنا يصح أذانه، يصح أذانه. ولا يصح، وبعدين مش هروح نختبر كل مؤذن في مكان، خلاص اللي توجد في مكان خلاص هو مؤذن وأذانه لنفسه إذا أذن. لكن إذا كان أنت الذي تقام الجماعة في المسجد اللي أنت مسؤول عنه، يبقى المؤذن ينتقى. من الذي يكون من هذا من هؤلاء المؤذنين؟ لا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح الكبير: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلم. يعني عايز يقول صلاة الأربعة في اليوم إنه لا يجوز أن تؤذن قبل الوقت. طيب الفجر هل ممكن يؤذن قبل الوقت؟ قالوا الفجر لأنه كان في أذانين للفجر، أذان أول وأذان ثاني، فرضنا اكتفوا بأذان واحد فليكن على الوقت. طيب فرضنا أذنوا قبل الوقت، خلاص يصح هذا الأذان وتقام الصلاة بعد ذلك على الوقت. فذلك قالوا أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت. لكن الفجر نفسه فكان يؤذن بلال للأذان الأول وكان هذا قبل الوقت. في حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن لكم أحد، يستثني أذان الفجر. قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. فيصح، ودي مبالغة، مبالغة مسألة يصح بعد نصف الليل دي، فين نصف الليل على الفجر؟ إذا حسبنا الليل الآن، الليل يبتدي أمتى الليل؟ المغرب، المغرب يبتدي المغرب الليل مش كده؟ والفجر على وقت، إذا قلنا المغرب الساعة 8 والفجر الساعة 4، كم ساعة بالمغرب والفجر؟ 8 ساعات، يبقى نص الليل على الساعة، مين حيقول أذان الساعة 12؟ ولا حد حيرد على المؤذن، بيلعب بالشيء. فما هذه مبالغة، هذه مبالغة. يبقى هنا الأذان يبقى يعني المشروع ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل في عهده صلوات الله وسلامه، فإن زيد زيد عليه شيء، زيد عليه شيء. أما الزيادة المبالغة يكون في 4 ساعات بين الأذان والوقت ويصح الأذان، لا لا، هذا فيه نظر. لحديث إن بلالا يؤذن بليل، يعني عايز يقول الإطلاق، إطلاق كلمة بالليل يعني أي وقت من الليل، طالما تخليها في النص الأول طالما هي بالليل مش معنى في النص الثاني. يعني قال إن بلالا يؤذن في ليل فليكن القيد، متى كان يؤذن بليل؟ فليكن القيد. فإذا توسعنا شيئا فليكن في خلال هذا الأذان، كان بين الإذان يصعد هذا وينزل هذا، زود شوي، زود، خلي ربع ساعة، خلي نص ساعة، خليها ساعة، لما خليها 4 ساعات، وبعدين لما يجي الشتاء يبقى وقت الليل 13 ساعة ولا 12 ساعة، يبقى اللي بين 6 ساعات بين الأذان فيها، هذا كثير جدا، فيه نظر هذا الشيء. يبقى هنا أذان الفجر يصح بالليل، هذا صحيح، ولكن كما كان يؤذن بلال قبل الوقت بشيء، قبل الوقت بشيء. طيب، يقول لنا هنا في الحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، متفق عليه. ورفع الصوت ركن، رفع الصوت هذا صحيح، ركن في الأذان، وإن مؤذن في سر فائدته، فائدته لنفسه، ولكن الأذان نداء للناس، قال هذا ركن يحصل السماع المقصود بالإعلام. ما لم يؤذن لحاضر، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، فبقدر ما يسمعه. ما لم يؤذن لحاضر يعني جماعة مولودة، هم الجماعة دي اللي مولودة، ما فيش غيرهم حقيقي، يبقى على ذلك بقدر ما يسمع هؤلاء الجماعة اللي هم ما فيش غيرهم حقيقي. إذا كان على رأس جبل، إذا كان في صحراء، فليرفع صوته، فليرفع صوته، يسمعه الإنس، يسمعه الجن، يسمعه الحجر، يسمعه الشجر، يسمعه ما يكون فيه. لكن إذا كان في مكان محصور، يبقى على ذلك يؤذن بقدر ما يسمع من سيصلي معه. فرضنا إنسان في بيته وجاء وقت الصلاة ويريد أنه يؤذن للصلاة، هنا تسمع نفسك، فأنت اللي هتصلي، مش هتنادي هتنادي مين من أهل البيت، ما خلاص صلى أهل البيت. فرضنا مع اثنين ثلاثة حيصلوا، يسمع الاثنين ثلاثة، إذا أراد أن يؤذن وأنه يقيم فليسمع من حوله فقط. ما لم يؤذن لحاضر، طبعا مسألة يعني أحيانا لما كنا في السجن فترة من الفترات، وكان الزنازين كلها تأذن، كل وقت الصلاة كله دعر يدعر بالأذان، هنا إزعاج، ومين حيردد مع مين؟ هتردد أذان ده ولا أذان ده؟ 30 زنزانة في الدور، مين اللي حيردد معهم؟ لا لا لا، سمع أدل إن أنت معهم فقط، تسمع الذين معك. لو خلوا أذانا واحدا للسجن كله يسمع الجميع، وبعدين أقاموا في كل زنزانة خلاص، ولكن مع عدم العلم كل واحد يفتي بقى، وكل واحد يفتي لمن حوله، وتسمع ورفع صوت فيه ثواب وكذا، دوشة وقت الصلاة، دوشة في السجن كله. فيكفي أن واحد يؤذن للجميع ثم يقام في كل زنزان، إذا حب كل زنزان أنه يخلي مؤذن يؤذن فليكن، وليسمع من حوله فقط، لأنه ما فيش احتمال حد تاني هيجي لك من حدة تانية يدخل معك ليصلي معك، ما فيش. طيب، وسنة كونه صيتا، كونه صيتا أي رفيع الصوت، يسن كونه صيتا أي رفيع الصوت. رفيع الصوت رفيع فعيل بمعنى فاعل، يعني مرتفع الصوت، مش رفيع الصوت معنى صفة الرفع يعني صوته رفيع، صوته رؤية زي النساء مثلا، لا لا ما أقصدش هذا الشيء، إنما يقصد المعنى رفيع صوته عالي، المؤذن يكون صوته مرتفعا. يبقى وصيتا، هنا بيفسر كلمة صيت يعني صوته مرتفع، صوته مرتفع. صيت يمكن عند الناس في العرف هنا صيت، صيت يعني صوته جميل جدا، هنا ما بيتكلمش عن تغني بصوت، هنا بيتكلم عن رفع صوت، برضه ما يعني صوته يكون فيه نداوة، ويكون صوته أدش، صوته مزعجا للناس، برضه مع وجود الميكروفونات هنا ما فيش معنى أن أقوله زعق في الميكروفون، الميكروفون ترفع عالي جدا وصوتك عالي طفش الناس لحول المسجد، لا، يبقى صوت الإنسان يراعي متوافق مع أدائه مع الميكروفون الذي معه، لا يرفع يزعج الناس ويؤذي الناس، وخاصة الأطفال الصغار، وخاصة في وقت الفجر، ولا إنه يخفض صوته بحيث يطلع صوته زي الكسلان اللي قايم من النوم، ولكن يكون صوته وسطا ويتعامل مع الميكروفون من غير ما يكون في شدة أو أنف. يبقى يسن كون المؤذن صيتا معنى أن صوته مرتفع جهوري، يعني أي رفيع الصوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا يعني أطرى صوته، طري أجمل صوتا منك، صوته فيه قبول عند الناس من ناحية النداوة للصوت. يقول يسن كونه صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، لحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، هذه أمانة المؤذن، أمين على الصلاة وأمين على السحور، أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني. يسن كونه عالما بالوقت، يكون المؤذن أمينا عالما بالوقت، يعني بيعرف يشوف الساعة، يعرف الوقت بحسب المكان اللي هو فيه، يعرف الوقت، يتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه. يسن أن يكون متطهرا، يعني الأذان لا يشترط في صحة الأذان يكون على وضوء، ولا أن يكون معلوش جناب، ولكنه يعني إذا أذنه على غير وضوء أذنه صحيح، أذنه يتوضأ للصلاة، لكن يسن كونه متطهرا. أما الحديث الذكر هنا لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني، وروي موقوفا عن أبي هريرة وبرضه إسناده ضعيف. يسن قومه كونه قائما فيهما، يعني وقت ما بيأذن أو يقيم السنة أن يكون واقفا قائما، أي الأذان والإقامة. وإن كان شيخ الإسلام تيمية له نظر في حكاية القيام دي إن هي واجب وليست سنة، هي السنة أن يؤذن وهو قاعد مش مجرد سنة بس، لكن هي واجب زي ما يأتي في كلامهم. دليل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن قم فأذن، هنا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيؤذن، فقال هنا يسن كونه قائما. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. ابن المنذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، الإجماع لأن السنة الأذان قائما، لكن فرضنا إن من عذر هو ده اللي مولود اللي يؤذن، أو هو المؤذن الراتب وعلي حصل له حالة رجله تلبست رجله فيها كذا فتحتاج أنه يقعد فيها، هل يمنع من ذلك؟ أجل لا، ما يمنعش من هذا الشيء طالما أنه هو المؤذن الراتب، ليس راتبا يترك غيره يؤذن. قال فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا. ليه أذن قاعدا؟ قال كانت رجله أصيبت في سبيل الله، كانت رجله أصيبت يعني في الجهاد في سبيل الله، وهو كان مؤذنا فكان يؤذن وهو قاعد. ويجوز على الراحلة، يجوز فرضنا وراكب فوق جمل ودا وقت الأذان وهنوها على الجمل صحبة أعلى، فيجوز يؤذن وهو على الجمل. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، حسنه الألباني والأبل برضو حسنه الألباني. لكن لا يكره أذان المحدث، لا يكره، لكن يستحب أنه يكون على وضوء، لكن فرضنا أذن هو مش متوضي ولا راح يتوضى بعدها لا يكره منه ذلك، لأنه لا يزيد على القراءة، ويجوز الإنسان يقرأ وهو على غير وضوء قراءة القرآن يعني، بس لا يمس المصحف إلا على وضوء. بل إقامته، إقامته يعني يكره أن يقيمه على غيره لأنه ستأخر عن الصلاة، فبنادي الناس الصلاة هو اللي حيمشي يسيبها، يبقى على ذلك إذا كان على غير وضوء في وقت الإقامة فليطل غيره يقيم. للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء، يعني إذا أقام على غير وضوء رح يتوضى فصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. يسن الأذان أول الوقت، يسن الأذان يعني مجرد مجال وقت يؤذن للصلاة، وخاصة إذا كان عرف الناس على ذلك، تعارف الناس على ذلك، وإن جاز أن يؤذن متأخرا زي الإبراد بصلاة بالأذان في الظهر، أو الإبراد بصلاة الظهر بمعنى أن يؤخر الظهر شيئا حتى تنكسر حدة الشمس ثم يصلي للناس، فهنا حسب ما تعارف عليه الناس واجتمعوا عليه يفعل مع الناس. يبقى هنا يسن الأذان لأول وقت، لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرج، لا يخرج يعني واضح على أن أولئك يؤذن، وإن كان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر في الحر الشديد في الصيف كان يبرده عشان الناس ما يتعبوش هم جايين في وقت شدة الشمس، كان يؤخر شيئا صلاة الله وسلامه عليه. قال وربما أخر الإقامة شيئا، حسنه الشيخ الألباني. والترسل فيه، يسن الأذان أول الوقت، والترسل يعني يكون على مهل، على مهل أذان على مهل. هنا بيقول لقوله لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر أو فاحضر، ده ضعيف، ضعيف جدا، هو بيقول رواه أبو داود لكن ليس عند أبي داود، نما رواه الترمذي وإسناده ضعيف جدا. يسن أن يكون على علو، وهذا صحيح لأنه أبلغ في الإعلام ويقول لنا في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه. روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد، يعني هنا كان الأذان ما كانش فوق المسجد، المسجد ما يصلحش السقف وما يصلحش يطلع عليه بلال، فكان في بيت قريب من المسجد يذهب إليه بلال، السقف بتاعه عالي جدا، كان من أعلى السقوف فكان يطلع فوقه بلال ويؤذن رضي الله عنه. ده رواه أبو داود وحسنه الألباني. رافعا وجهه داعلا سبابتيه في أذنيه، يعني هو بيأذن يخلف وشه في الأرض، وكل ما رفع وشه كل ما على صوته، يبقى هنا جاعلا سبابتيه في أذنيه يعني يتمكن أكثر من رفع الصوت ومن التمكن من لهجة الأذان. لقول أبي جحيفة رحمه الله بن وهب السوائي إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، يعني شاف بلال وهو بيأذن حاطط أصابع السبابة في أذنيه. قال والعمل عليه عند أهل العلم الترمذي يقول ذلك وصححه الألباني. وعن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في اليسرى في أذنيه، وقال إنه أرفع لصوتك، هذا ضعيف ضعيف، لكن فعل بلال هذا صحيح، فعل بلال وضع إصبعيه في أذنيه وكان يؤذن حي على الصلاح حي الفلاح يمينا وشمالا، هذا ثابت عنه. مستقبلا القبلة، يعني السنة أن يستقبل القبلة إلا للحاجة، إلا للحاجة، فرضنا إن البلد كلها نحيالك في عكس القبلة، والمؤذن لو ادوش القبلة وأذن محدش هيسمعه إنه فيش ميكروفونات ولا غيره، يبقى على ذلك بحسب الحاجة ينظر للناس. فرضنا إنه ما فيش ميكروفونات في المكان ولكن في مئذنة طلع فوق المئذنة، يبقى يدور مع المئذنة بحيث يسمع كل الجهات، يبقى هنا من المصالح المرسلة ذلك إن احتياج الناس لسماع الأذان، احتياج المؤذن للذكر في اتجاه القبلة، حاجة الناس أعظم من حاجة المؤذن، يبقى على ذلك يلف أو يدور ويسمع الناس بحسب الأماكن، يبقى مستقبلا للقبلة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، أجمعوا أن من السنة، أجمعوش على الوجوب، أن هذا من السنة، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح إذا كان في الحاجة لذلك، أنه يسمع الناس اللي هنا ويسمع الناس اللي يلتفت يمينا وشمالا، لا وبيأذن قدام الميكروفون، يبقى إذا فعل اقتداء ببلال لا شيء، ما فعلش لا شيء عليه، فلا يقال له أنه يستحب لك ذلك أن أنت حطيت وشك شمال الميكروفون يمين الميكروفون، هي مش هتفرق كثير، الميكروفون ثابت في مكانه برضه لا حيروح يمين ولا شمال، فعل ذلك هنا جاز لك أن أنت تلتفت يمينا وشمالا اقتداء ببلال، وجاز أنك لا تفعل ولأن الميكروفون يوصل. قال لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ولا يزيل قدمي للخبر، لأن الخبر ضعيف جدا ما يصحش في ذلك، سواء كان بمنارة أو غيرها. قال المجد والقاضي والمجد والبركات ابن تيمية ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، يبقى هنا إذا كان فوق مئذن مئذنة المنارة بتاعت المسجد، فإذا كان ما فيش ميكروفون فيحتاج أنه يسمع جميع الجهات جاز له أنه يدور. وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التسويب. طيب نقف عند هذه المرة الجاية نكون إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد الصلاة نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله.